جزاك الله خير. طيب السؤال يا شيخ الله يحفظك، يقول بعض الناس أن مشروط الزواج يعني أن الإنسان إذا أراد أن يستثني امرأة ثانية وثالثة ثلاث شروط: القوة الجنسية والقدرة المالية والعدل. فالقدرة المالية بارك الله فيك، هل تعارض قول الله تعالى أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله؟ لا ما تعارضها، لأن الإنسان إذا لم يكن قادر من قدرة مالية إيه؟ ربما لا يعدل تم؟ ربما لا يعدل بين الزوجتين، وقد قال الله عز وجل إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة إلا إذا كان الإنسان ضعيف البدن إيه؟ أو قليل المال إيه؟ أو خاف ألا يعدل، فالسنة ألا يعدل. طيب جزاك الله خير يا محمد، شكرا حفظك الله وأنت كذلك، تفضل.